ستر عيبه هني من يطيع الله تعالى ولا يعصاه هو أكبر غني لو ما معه قرش في جيبه يا عبد الغني ربك لا حب عبد غنى هداه وحماه من الذنوب وستر عيبه يا عبد الغني ربك لا حب عبد غنى هداه وحماه من الذنوب وستر عيبه هني من يطيع الله تعالى ولا يعصاه هو أكبر غني لو ما معه قرش وجدنا العرب كلن يغني على ليله وباه ناس في نعمه وباه ناس في مصيبه وجدنا العرب كلن يغني على ليله وباه ناس في نعمه وباه ناس في مصيبه احد الله فقد يوم تونس وجعفر I'm not.